شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عبد الكريم عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهودية بالبلاط. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن علقمة عن رزين الأحمري عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل طلق امرأته ثلاثا ثم تزوجها رجل فأغلق الباب وأرخى الستر ونزع الخمار ثم طلقها قبل أن يدخل بها، تحل لزوجها الأول؟ فقال لا حتى يذوق عسيلتها. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثناه أبو أحمد حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن رزين عن ابن عمر قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يخطب الناس عن رجل فارق امرأته بثلاث فذكر معناه. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا مالك عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا استفتح الصلاة وإذا أراد أن يركع وإذا رفع رأسه من الركوع، ولا يفعل ذلك في السجود. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عبد الرحمن حدثني سفيان عن عبد الله بن دينار سمعت ابن عمر يقول سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضب فقال لست بآكله ولا محرمه. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار قال كنت مع ابن عمر أنا ورجل آخر، فدعا رجلا آخر ثم قال استرخيا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينتجي اثنان دون واحد. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان وشعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال كنا إذا بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على السمع يلقننا أو يلقفنا فيما استطعت. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عبد الله بن دينار سمعت ابن عمر يقول سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر فقال تحروها في السبع الأواخر. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال كنا نتقي كثيرا من الكلام والانبساط إلى نسائنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مخافة أن ينزل فينا القرآن، فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلمنا. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا سليم بن أخضر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأنفال للفرس سهمين وللرجل سهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية قبل نجد فغنموا إبلا كثيرة فبلغت سهامهم 11 بعيرا أو 12 بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار قال مالك: والشغار أن يقول أنكحني ابنتك وأنكحك ابنتي. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا شعبة عن الحكم وسلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير أنه صلى المغرب بجمع والعشاء بإقامة، ثم حدث عن ابن عمر أنه صنع مثل ذلك، وحدث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل ذلك. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن زيد بن أسلم عن ابن عمر قال: قدم رجلان من المشرق فخطبا فعجب الناس من بيانهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بعض البيان سحر، أو إن من البيان سحرا. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من حج أو عمرة أو غزو كبر على كل شرف من الأرض ثلاثا، ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون ساجدون عابدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته وبعد العشاء ركعتين وبعد الجمعة ركعتين في بيته. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر كيلا والكرم بالزبيب كيلا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن نافع عن ابن عمر خرج في فتنة ابن الزبير وقال: إن صد عن البيت صنعنا كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن نافع عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهودية. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن نافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتحرين أحدكم فيصلي قبل طلوع الشمس ولا عند غروبها. قلت لمالك: عن عبد الله؟ قال: نعم. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كانت ليلة ريح وبرد في سفر أمر المؤذن فأذن ثم قال الصلاة في الرحال. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير عن كل ذكر وأنثى وحر وعبد من المسلمين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي السلع حتى يهبط بها الأسواق ونهى عن النجش وقال لا يبيع بعضكم على بيع بعض. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عجل به السير جمع بين المغرب والعشاء. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يلبس المحرم من الثياب قال لا تلبس القمص ولا العمائم ولا البرانس ولا السراويلات ولا الخفاف إلا من لا يجد نعلين فيقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب ما مسه ورس أو زعفران. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قطع في مجن ثمنه 3 دراهم. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رجلا لاعن امرأته وانتفى من ولدها ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بأمه وقال أبي قرأته على عبد الرحمن أن رجلا لاعن امرأته في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وانتفى أيضا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن عيسى حدثنا مالك أن نافعا أخبره عن ابن عمر أن رجلا لاعن امرأته في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولدها ففرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وألحق الولد بأمه. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال قرأت على عبد الرحمن مالك قال أبي وحدثني حماد الخياط حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. حدثنا عبد الله حدثنا أبي قرأت على عبد الرحمن مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه جنابة من الليل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال قرأت على عبد الرحمن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. حدثنا عبد الله حدثني أبي قرأت على عبد الرحمن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا حسين بن محمد حدثنا إسرائيل عن ثوير عن ابن عمر رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أدنى أهل الجنة منزله الذي ينظر إلى جنانه ونعيمه وخدمه وسروره من مسيرة ألف سنة، وإن أكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية. ثم تلا هذه الآية وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين بن محمد حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن عبد الله بن عمر رفع الحديث في قوله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال يقومون يوم القيامة في الرشح إلى أنصاف آذانهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان يكري أرضه على عهد أبي بكر وعمر وعثمان وبعض عمل معاوية، قال ولو شئت قلت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا كان في آخر إمارة معاوية بلغه عن رافع بن خديج حديث فذهب وأنا معه فسأله عنه فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع فترك أن يكريها، فكان إذا سئل بعد ذلك يقول زعم ابن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عبد الوهاب ابن عبد المجيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، قال فكان نافع يفسرها الثمرة تشترى بخرصها تمرا بكيل مسمى إن زادت فلي وإن نقصت فعلي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد عن أيوب عن نافع أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يراجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. وكان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض يقول إما أن تطلقتها واحدة أو اثنتين، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها إن لم يرد إمساكها، وإما أن تطلقتها ثلاثا فقد عصيت الله تعالى فيما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك وبنت منها. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يدع الحج والعمرة، وأن عبد الله بن عبد الله دخل عليه فقال إني لا آمن أن يكون العام بين الناس قتال فلو أقمت، فقال قد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم فحال كفار قريش بينه وبين البيت فإن يحل بيني وبينه أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ثم قال أشهدكم أني قد أوجبت عمره. ثم سار حتى إذا كان بالبيداء قال: والله ما أرى سبيلهما إلا واحدا، أشهدكم أني قد أوجبت مع عمرتي حجا. ثم طاف لهما طوافا واحدا. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رجل: يا رسول الله، من أين تأمرنا أن نهل؟ قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن. قال: ويقولون: وأهل اليمن من يلملم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما نقتل من الدواب إذا أحرمنا؟ قال: خمس لا جناح على من قتلهن في قتلهن: الحدية والغراب والفأرة والكلب العقور والعقرب. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رجل: يا رسول الله، ما نلبس من الثياب إذا أحرمنا؟ قال: لا تلبس القميص ولا السراويل ولا العمامة ولا الخفين إلا أحد لم يجد نعلين، فليلبسهما أسفل من الكعبين، ولا البرنس ولا شيئا من الثياب مسه ورس وزعفران. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبيدة بن حميد حدثني ثوير عن مجاهد عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا من هذا ودعوا هذا، يعني شاربه الأعلى، يأخذ منه يعني العنفقة. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا أسباط بن محمد حدثنا عبد الملك عن مسلم بن يناق قال: كنت جالسا مع عبد الله بن عمر في مجلس بني عبد الله، فمر فتى مسبلا إزاره من قريش، فدعاه عبد الله بن عمر فقال: ممن أنت؟ فقال: من بني بكر. فقال: تحب أن ينظر الله تعالى إليك يوم القيامة؟ قال: نعم. قال: ارفع إزارك، فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم وأومأ بإصبعه إلى أذنيه يقول: من جر إزاره لا يريد إلا الخيلاء، لم ينظر الله إليه يوم القيامة. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا أسود بن عامر حدثنا إسرائيل عن ثوير عن مجاهد عن ابن عمر قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال: قرأت على عبد الرحمن بن مهدي مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان، قال عبد الله بن أحمد قال أبي: وكان في النسخة التي قرأت على عبد الرحمن نافع، فغيره فقال: عبد الله بن دينار، كان يأتي قباء راكبا وماشيا. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا إسحاق بن عيسى أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء راكبا وماشيا. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال: قرأت على عبد الرحمن مالك قال أبي وحدثنا إسحاق أخبرني مالك عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي أنه قال: رآني عبد الله بن عمر وأنا أعبث بالحصى في الصلاة، فلما انصرف نهاني وقال: اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. قلت: وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى.

حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن إسحاق أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري أخبرني سالم أن ابن عمر حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا عبد العزيز يعني ابن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن صلاة الليل فقال: صلاة الليل مثنى مثنى تسلم في كل ركعتين، فإذا خفت الصبح فصل ركعة توتر لك ما قبلها. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا يعمر بن بشر أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر عن الزهري أخبرني سالم بن عبد الله عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بالحجر قال: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابهم، وتقنع بردائه وهو على الرحل. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا هارون بن معروف حدثنا ابن وهب وقال مرة حيوة عن ابن الهاد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر النساء تصدقن وأكثرن، فإني رأيتكن أكثر أهل النار لكثرة اللعن وكفر العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن. قالت: يا رسول الله، وما نقصان العقل والدين؟ قال: أما نقصان العقل والدين فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فهو من نقصان العقل، وتمكث الليالي لا تصلي وتفطر في رمضان، فهذا من نقصان الدين. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عتاب حدثنا عبد الله أخبرنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى، اليد العليا المنفقة، واليد السفلى السائلة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عتاب حدثنا عبد الله أخبرنا أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عتاب حدثنا عبد الله أخبرنا موسى بن عقبة عن سالم عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقال فيه قولا شديدا. قال: وأخبرنا عن سالم عن عبد الله بن عمر قال: أكثر ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلف بهذه اليمين يقول: لا ومقلب القلوب. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عتاب حدثنا عبد الله أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق بالخيل وراهن. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عتاب حدثنا أبو حمزة يعني السكري عن ابن أبي ليلى عن صدقة المكي عن ابن عمر قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان، فاتخذ له فيه بيت من سعف، قال: فأخرج رأسه ذات يوم فقال: إن المصلي يناجي ربه عز وجل، فلينظر أحدكم بما يناجي ربه، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الملك الحراني أخبرنا الدراوردي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرن بين حجه وعمرته أجزأه لهما طواف واحد. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عتاب حدثنا عبد الله يعني ابن مبارك أخبرنا موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر: إن أحد شقي ثوبي يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لست ممن يصنع ذلك خيلاء. قال موسى: قلت لسالم: أذكر عبد الله من جر إزاره؟ قال: لم أسمعه ذكر إلا ثوبه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن إسحاق أخبرنا عبد الله أخبرنا موسى بن عقبة فذكر مثله بإسناده. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الملك حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن طلحة عن سالم عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل الدجال في هذه السبخة بمر قناه، فيكون أكثر من يخرج إليه النساء، حتى إن الرجل لا يرجع إلى حميمه وإلى أمه وابنته وأخته وعمته، فيوثقها رباطا مخافة أن تخرج إليه، ثم يسلط الله المسلمين عليه فيقتلونه ويقتلون شيعته، حتى إن اليهودي ليختبئ تحت الشجرة أو الحجر، فيقول الحجر أو الشجرة للمسلم: هذا يهودي تحتي فاقتله. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الملك أخبرنا زهير حدثنا أبو إسحاق عن مجاهد عن ابن عمر قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته استغفر 100 مرة ثم يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم، أو إنك تواب غفور. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا علي بن حفص أخبرنا ورقاء قال: وقال عطاء عن محارب بن دثار عن ابن عمر قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب، والماء يجري على اللؤلؤ، وماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا علي بن حفص أخبرنا ورقاء عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع في الرأس. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا موسى بن داود حدثنا ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله، ويقول: والذي نفس محمد بيده، ما تواد اثنان ففرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما. وكان يقول: للمرء المسلم على أخيه من المعروف 6: يشمته إذا عطس، ويعوده إذا مرض، وينصحه إذا غاب، ويشهده ويسلم عليه إذا لقيه، ويجيبه إذا دعاه، ويتبعه إذا مات. ونهى عن هجرة المسلم أخاه فوق 3. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا موسى بن داود حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا خلف بن الوليد حدثنا الهذيل بن بلال عن ابن عبيد عن أبيه أنه جلس ذات يوم بمكة وعبد الله بن عمر معه، فقال أبي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مثل المنافق يوم القيامة كالشاة بين الربيضين من الغنم، إن أتت هؤلاء نطحتها، وإن أتت هؤلاء نطحتها. فقال له ابن عمر: كذبت. فأثنى القوم على أبي خيرا أو معروفا. فقال ابن عمر: لا أظن صاحبكم إلا كما تقولون، ولكني شاهد النبي الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: كالشاة بين الغنمين. فقال: هو سواء. فقال: هكذا سمعته.

حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عفان حدثنا محمد بن الحارث الحارثي حدثني محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقيت الحاج فسلم عليه وصافح ومره أن يستغفر لك قبل أن يدخل بيته فإنه مغفور له. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن الوليد ابن كثير عن قطن بن وهب بن عويمر ابن الأجدع عمن حدثه عن سالم بن عبد الله بن عمر أنه سمعه يقول حدثني عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة: مدمن الخمر والعاق والديوث الذي يقر في أهله الخبث. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا يعقوب سمعت أبي يحدث عن يزيد يعني ابن الهاد عن عمر بن عبد الله أنه حدثه أن عبد الله بن عمر لقي ناسا خرجوا من عند مروان فقال من أين جاء هؤلاء؟ قالوا خرجنا من عند الأمير مروان. قال وكل حق رأيتموه تكلمتم به وأعنتم عليه، وكل منكر رأيتموه أنكرتموه ورددتموه عليه. قالوا لا والله، بل يقول ما ينكر فنقول قد أصبت، أصلحك الله. فإذا خرجنا من عنده قلنا قاتله الله ما أظلمه وأفجره. قال عبد الله كنا بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نعد هذا نفاقا لمن كان هكذا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب جارية من سبي هوازن فوهبها لي، فبعثت بها إلى أخوالي من بني جمح ليصلحوا لي منها حتى أطوف بالبيت ثم آتيهم، وأنا أريد أن أصيبها إذا رجعت إليها. قال فخرجت من المسجد حين فرغت فإذا الناس يشتدون، فقلت ما شأنكم؟ قالوا رد علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبناءنا ونساءنا. قال قلت تلك صاحبتكم في بني جمح فاذهبوا فخذوها، فذهبوا فأخذوها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين بن محمد حدثنا شيبان عن منصور عن سعد بن عبيدة قال جلست أنا ومحمد الكندي إلى عبد الله بن عمر ثم قمت من عنده فجلست إلى سعيد بن المسيب. قال فجاء صاحبي وقد اصفر وجهه وتغير لونه، فقال قم إلي. قلت ألم أكن جالسا معك الساعة؟ فقال سعيد قم إلى صاحبك. قال فقمت إليه فقال ألم تسمع إلى ما قال ابن عمر؟ قلت وما قال؟ قال أتاه رجل فقال يا أبا عبد الرحمن أعلي جناح أن أحلف بالكعبة؟ قال ولم تحلف بالكعبة؟ إذا حلفت بالكعبة فاحلف برب الكعبة، فإن عمر كان إذا حلف قال كلا وأبي، فحلف بها يوما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلف بأبيك ولا بغير الله، فإنه من حلف بغير الله فقد أشرك. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا حسن بن موسى وحسين بن محمد قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي قلابة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستخرج نار من حضرموت أو من بحر حضرموت قبل يوم القيامة تحشر الناس. قال قلنا يا رسول الله فماذا تأمرنا؟ قال عليكم بالشام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى حدثنا شيبان عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن يعني ابن ثوبان مولى بني زهرة أنه سمع ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى الذي يجر إزاره خيلاء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى حدثنا حماد بن زيد عن بشر بن حرب سمعت ابن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند حجرة عائشة يقول ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة ولا غدرة أعظم من غدرة إمام عامة. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا حسن بن موسى حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن أبي يحيى عن ابن عباس أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدعي البينة فلم يكن له بينة فاستحلف المطلوب فحلف بالله الذي لا إله إلا هو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت قد فعلت ولكن غفر لك بإخلاصك قول لا إله إلا الله. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا حسن حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله إلا أنه قال أخبرني جبريل عليه السلام أنك قد فعلت ولكن الله غفر لك. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا حسن حدثنا زهير عن بيان عن وبرة عن سعيد بن جبير قال خرج علينا عبد الله بن عمر ونحن نرجو أن يحدثنا حديثا أو حديثا حسنا فبدرنا رجل منا يقال له الحكم فقال يا أبا عبد الرحمن ما تقول في القتال في الفتنة؟ قال ثكلتك أمك وهل تدري ما الفتنة؟ إن محمدا صلى الله عليه وسلم كان يقاتل المشركين فكان الدخول فيهم أو في دينهم فتنة وليس كقتالكم على الملك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن البهي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة ناوليني الخمرة من المسجد فقالت إني قد أحدثت فقال أو حيضتك في يدك. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا حسن حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن مجاهد عن ابن عمر قال سئل كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مرتين فقالت عائشة لقد علم ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اعتمر ثلاثة سوى العمرة التي قرنها بحجة الوداع. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا حسن حدثنا زهير حدثنا يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن عمر قال كنت في سرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحاص الناس حيصه وكنت في من حاص فقلنا كيف نصنع وقد فررنا من الزحف وبؤنا بالغضب ثم قلنا لو دخلنا المدينة فبتنا ثم قلنا لو عرضنا أنفسنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كانت له توبة وإلا ذهبنا فأتيناه قبل صلاة الغداء فخرج فقال من القوم؟ قال فقلنا نحن الفرارون قال لا بل أنتم العكارون أنا فئتكم وأنا فئة المسلمين قال فأتيناه حتى قبلنا يده. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا زهير حدثنا عمارة بن غزية عن يحيى بن راشد قال خرجنا حجاجا عشرة من أهل الشام حتى أتينا مكة فذكر الحديث قال فأتيناه فخرج إلينا يعني ابن عمر فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حالت شفاعته دون حد من حدود الله عز وجل فقد ضاد الله أمره ومن مات وعليه دين فليس بالدينار ولا بالدرهم ولكنها الحسنات والسيئات ومن خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله رضغة الخبال حتى يخرج مما قال. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا حسن حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله يعني ابن دينار عن زيد بن أسلم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نزع يدا من طاعة فلا حجة له يوم القيامة، ومن مات مفارقا للجماعة فقد مات ميتة جاهلية. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا حسن حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا حسن حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية: يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال: يقومون حتى يبلغ الرشح آذانهم. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا سكن بن نافع الباهلي أبو الحسن حدثنا صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: كنت أعزب شابا أبيت في المسجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو طعمة قال ابن لهيعة: لا أعرف أيش اسمه، قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المربد فخرجت معه، فكنت عن يمينه، وأقبل أبو بكر فتأخرت له فكان عن يمينه وكنت عن يساره، ثم أقبل عمر فتنحيت له فكان عن يساره، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم المربد فإذا بأزقاق على المربد فيها خمر، قال ابن عمر: فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدية، قال: وما عرفت المدية إلا يومئذ، فأمر بالزقاق فشقت، ثم قال: لعنت الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وعاصرها ومعتصرها وآكل ثمنها. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا وكيع حدثنا عبد العزيز بن عمر يعني ابن عبد العزيز عن أبي طعمة مولاهم وعن عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي أنهما سمع ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعنت الخمر على عشرة وجوه، فذكر الحديث. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو طعمة أنه قال: كنت عند ابن عمر إذ جاءه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن، إني أقوى على الصيام في السفر. فقال ابن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يقبل رخصة الله كان عليه من الإثم مثل جبال عرفة. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو الزبير سألت جابرا عن إمساك الكلب فقال: أخبرني ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أمسكه نقص من أجره كل يوم قيراطان. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن رافع الحضرمي قال: رأيت ابن عمر في المصلى في الفطر وإلى جنبه ابن الله، فقال لابنه: هل تدري كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع في هذا اليوم؟ قال: لا أدري. قال ابن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الخطبة. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا سريج بن النعمان حدثنا هشيم أخبرنا يونس بن عبيد عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، وإذا أحلت على مليء فاتبعه، ولا بيعتين في واحدة. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا يزيد بن عبد الله بن الهاد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيتن النار في بيوتكم فإنها عدو. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا عبيد الله بن أبي جعفر عن نافع عن ابن عمر قال رأيت المغانم تجزأ 5 أجزاء ثم يسهم عليها، فما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو له يتخير. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا عبيد الله بن أبي جعفر عن زيد بن أسلم قال سمعت رجلا سأل عبد الله بن عمر عن بيع المزايدة، فقال ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع أحدكم على بيع أخيه إلا الغنائم والمواريث.